هذا يقول اللي يرمي مخلفات وقاذورات في الماء الجاري أساء الحقيقة، كدر الماء وأساء. على كل حال الماء الجاري لا يحمل الخبث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل من حق الزوجة إطاعة زوجها أم أباها أم أبيها؟ أبيها أباها. الزوجة تطيع زوجها إذا تعارض أمر أبيها وأمر زوجها، فتطيع زوجها، لأن حق زوج حق لأن حق زوجها أولى من غيره، إلا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. مثلا يأمرها زوجها بقطيعة الرحم هذه لا طاعة له في ذلك، لكن لو أن أباها أمرها بضد مصلحة زوجها وزوجها يأمرها بما له من الحق عليها، فطاعة زوجها أن تمكث في البيت مثلا، أن تقر في البيت وأن لا تخرج يعني لغير حاجة أو لغير مصلحة دينية، أو أن يدعوها إلى فراشه أو غير ذلك من الأمور التي تقتضيها المعاشرة الزوجية الإسلامية، فطاعة المرأة لزوجها أولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين سجد له وأنكر عليه أن يسجد له، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. ما هي المسافة التي يحق المسافر أن يفطر فيها؟ حدها أهل العلم بما زاد على 80 كيلو. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التبرع بفصل من الكبد لشقيق؟ أقول حنا ما أدري، يعني فيه فتوى إنه إذا كان للضرورة وبشروط وضوابط معينة إنه يجوز بعدم الإضرار بالمأخوذ منه، ويكون هناك حاجة يعني أو ضرورة، ويكون هناك يعني غلبة ظن بنجاعة هذا العلاج، قد جوز في المجمع الفقهي أو أفتي بجوازه. لكن يبقى سؤال حينما يعني يقول إن الشخص تبرع بعينه أو تبرع بكذا، وهو هل يملك؟ لأنه لا يتبرع بالشيء إلا من يملكه، فالله المستعان. هذه أمور حوادث نازلة جدت. على كل حال فتاوى علمائنا مثل المجمع الفقهي وغيره لا شك أنها يعني مقدمة ومقبولة. يجد للناس من أقضية، نعم، بقدر ما أحدثوا أو بقدر ما حدث. الأخ الله يرضى عليه هذا ما يفهم الكلام، يقول بعد ما بينتم أنه لا يجوز أن يقال وإليك السلام، أنا ما قلت هذا، قلت هذا قولك أنت تقول وإليك السلام بمعنى أنه يعود إليك السلام، هذا ما في مانع، وهذا الذي قصدته. لكن عليك السلام الله هو السلام، فلا يقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بنا النبي يقول لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، فكيف يعني هل بعد قول النبي قول؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم يريد أن يعارض ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فما قولكم في قول الحق تحيتهم يوم يلقونه سلام؟ هل في هذا تعارض؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام قولا من رب الرحيم، سلام من الله. فما أدري يعني سبحان الله. ما حكم قول العامة تباركوا بالنواصي والوفاء؟ قول عامة، قول عامي لا مستند له، جاهلي. تباركوا بالله عز وجل، الله هو المبارك يعني. وقد يجعل في بعض النواصي وفي بعض البقاع قد يجعل الله فيها بركة، لكن مو هي التي يعني باركت بنفسها بذاتها، فالمبارك من بارك الله فيه، والمقدس من قدسه الله. وما قدس الله من الأماكن والبقع لا تقدس أصحابها، إنما يقدس المرأة عمله. أظن يحرص يقول لازم أنا أدفن في المدينة أدفن في المدينة. صحيح ورد حديث من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت، لكن بقصد أنه بقي فيها من أجل إحراز دينه ومن أجل تعلم العلم. فإذا مات وهو على هذه الحال نعم فهو موعود بالخير وموعود نعم بالشفاعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ليلة 17 رمضان تقام احتفالات يتم فيها التوسل بأهل بدر ويقرأ فيها كتاب جالية الكدر، وهي أبيات من الشعر وخاتمتها يستغاث بالسيد البدوي والرفاعي، ويحضر هذه الاحتفالات عدد كبير جدا لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي العديد من الأماكن، وقد يحضر من جميع فئات المجتمع. فأرجو النصح والإرشاد. هذا الحقيقة أنه من البدع، وقد يصل بصاحبه إلى الشرك إذا كان استغاث بالبدوي، استغاث بالرفاعي، استغاث بغير الله. الاستغاثة عبادة، لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى. وكون العدد أو كما يذكر يعني صاحب الورقة أنه يكثر في عدد كثير وفي فئات من المجتمع وكذا كما شاهد، هذا ما هو عبرة ولا هو دليل على أن هذا حق. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الآن يعني في الوقت الحاضر في غربة الإسلام، الكفار والمشركين سوادهم كثير، ولكن لا عبرة به، لا عبرة به، لأن العبرة بموافقة الحق والعبرة بموافقة الصواب. ما معنى قولنا في التشهد التحيات لله؟ نعم، التحيات، التحيات لله، هذا هو التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى، يحيى بتعظيمه وإجلاله واستشعار صفات عظمته سبحانه وتعالى وتفرده بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال نريد أن تعطوا لنا لمحة البطاقة. وش تبي بطاقتي الشخصية؟ الله المستعان. هناك من يسب ويقدح في مراجع أهل السنة والجماعة كابن تيمية وابن القيم بدعوة، يا أخي ما دام أنهم يشتمون الرسول عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى كفاه المستهزئين ومن شنأه فهو الأبتر، فالحمد لله رب العالمين. فليس غريبا أن يقدح، أن يقدح في من هو دونه. الله المستعان، نسأل الله الهداية والتوفيق. يقول دخل الروضة حدث الآتي: تدغدغ جسمي ولا أستطيع القيام. ما أدري إيش معنى تدغدغ جسمك، ما تستطيع القيام؟ يعني بركت بالروضة، لعل الأخوان يجون يشيلونك، ما أدري إيش معنى. أنا حقيقة أقرأ السؤال حسب السؤال، لو عرفت أنه ما قريت. وعليكم السلام ورحمة الله. رجل قد جامع زوجته من دبرها، هل له توبة؟ نعم له توبة، يتوب، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا. ومن جامع زوجته في دبرها فهو ملعون، لكن إذا تاب تاب الله عليه. قال: هل استعمال فرشاة الأسنان في الصيام جائزة إذا لم يصل إلى حلقك طعم المعجون؟ يعني إذا ما وصل إلى حلقك فيجوز استعمال فرشة الأسنان كما يستعمل السواك. شخص نذر بنذر من عامين ولم يوفي بهذا النذر، عليه أن يوفي بنذره ويستغفر الله عز وجل. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا كان نذر معصية لا يوفي، وإذا كان نذر طاعة فيوفي به. هناك ناس إذا مات له أحد فإنه في اليوم السابع يقوم بختم القرآن وينادي الناس من الذين يعرفهم ويقوم بذبح الأغنام ويوزع المشاريب بنية الصدقة. هذا بدعة، هذا بدعة، إنما يضحي عنه وقت الأضحية إذا أراد أن يضحي عنه ويتبرع له ويتصدق عنه. أما ختم القرآن في اليوم السابع يعني على هذه الهيئة والكيفية فلا يجوز. شخص تعامل بالربا ثم تاب وله مال، إذا تاب له رأس ماله والربا يتخلص منه. قال يعمل في منشأة سياحية تقدم الخمور، هل أترك؟ تعمل بمنشأة سياحية تقدم الخمور، هل تعاونهم؟ الخمر لعن الله شاربها وعاصرها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه، فهل أنت يعني تعاون هؤلاء؟ إذا كنت تعاونهم في تقديم الخمور فلا تعمل معهم، وما ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، إن خفت عيلة أو فقرا فسوف يغنيك الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اللهم صل وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم عليه. يقول هذا أنه شاب سوري من سوريا عمره 25 سنة، عنده التهاب، عنده مرض التهاب الشبكية مما أدى إلى فقدان نعمة البصر، يطلب المساعدة الطبية فقط لدى التوسط عند إحدى الجهات أو المستشفيات الطبية من أجل إجراء الفحوصات الطبية وإجراء العملية الجراحية اللازمة. إن شاء الله سبحانه وتعالى ييسر لنا ولك. على كل حال أنا أحسب أنك تسأل سؤال عن مسألة علمية أو دينية، ونرجو الله عز وجل أن ييسر لك مطلوبك، وقد سجل ما سجل وسيسمعه من يسمعه ممن تتحرك همته إن شاء الله، ولعلهم يتصلون بك. وضع جواله 0545235449 الهاتف. اي نعم، اسمه حسين اسماعيل جعفر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال جاءت زوجته معه لأداء العمرة وجاءها الحيض، فهل يجوز لها دخول المسجد للتمتع بالزيارة؟ لا يجوز لها أن تدخل المسجد ولا تمكث فيه، ولو أن مدة الإقامة بالمدينة بسيطة، على كل حال هي تؤجر على قدر نيتها إن شاء الله، وهذا عذر لها، وتؤجر يبلغ الإنسان بنيته ما لا يبلغ بعمله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة قد جاءت إلى العمرة مع جارها، سبحان الله، تجي بدون محرم، ما يجب عليها، ما يلزمها، ثم هي آثمة حين جاءت مع جارها، هذا جارها ليس محرما لها. رجل قبل زوجته في الصيام فهل عليه شيء؟ إذا ما تحركت شهوته لا شيء عليه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، قالت عائشة وكان أملككم لإربة، وجاء عمر وقد قبل زوجته فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمضمضة، قال هل إذا تمضمضت ومججت هل يضر صيامك؟ قال لا. قال فكذلك إذا قبل ولم تتحرك شهوته فإنها مثل المضمضة لا يضر صيامه. ما معنى قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر؟ هذا منة من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، أعطاه الكوثر وهو نهر عظيم في الجنة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ماءه أبيض من اللبن وكيزانه عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم عليه. ما حكم المؤتمرين الذين يفطرون على موائد الرحمن سواء مقتدرين أو غير مقتدرين؟ موائد الرحمن لعباد الرحمن، مقتدرين ولا غير مقتدرين؟ نعم. مريض بقصور الشرايين، قد تأتي له أزمة قلبية وله برشام يضع تحت اللسان بحجم العدسة ويذوب سريعا ولا يصل للحلق ولا الجوف، ما الحكم في الصوم؟ إن شاء الله لا بأس به. أي نعم، هذه حبة صغيرة توضع تحت اللسان فعلا هي تذوب، أو لكن ما أظن أنها تصل إلى الحلق ولا كما وصف. فما دام أنها ليست طعاما ولا في معنى الطعام، إنما هي لهذه يعني لهذا المرض القلبي، فلا شيء عليه إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يبطل السحر؟ يبطله الله عز وجل، كما قال تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأنت تدعو الله عز وجل وتقرأ آياته، تقرأ آية الكرسي وما ورد في الآيات وما ورد من الآيات في ذكر السحر، وتقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتصدق رغبتك إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعوتك ويبطل السحر عنك. وإذا كان عملا إن وجدته فأنت تحله بالماء وتقرأ عليه قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ويبطل مفعوله بإذنه، لكن لا تحرقه بالنار. يقول: يعمل معي بعض الأشخاص وحين عودتهم من العمل انقلبت بهم السيارة فخرجوا منها، وحين قاموا بعدها جاءت سيارة نقل فأصابت منهم من أصيب ومنهم من مات، ما هو موقفي معهم؟ يعمل معي بعض الأشخاص، يعني أنت تسوق السيارة؟ هل أنت سائق السيارة؟ إذن وش ذنبك؟ موقفك معهم تترحم على من مات وتسعف من أصيب؟ الحمد لله. تعويض منين؟ منك؟ إيش سويت؟ ها؟ كيف يعمل عاد؟ يشتغلوا معك. لما يشتغلوا معك كيف يشتغلوا معك وانت لا سائق سيارة ولا انت صاحب السيارة اللي صدمتهم؟ ها؟ ايش تقول انت؟ خلوه يتكلم هو نفسه عن نفسه. انا ما انت تتكلم ولا افقه ما تقول، مثل يعني جرة الغنم يدوس بعضها بعضا. إيه قل انت، قل ايش ما دام انت يعني زميل لهم، ما دام انت زميل لهم ولست سائق سيارة تحملهم التي انقلبت، عربيتك انت؟ وفي خبر ثاني؟ إيه على كل، انت صاحب العمل يطلبون تعويض منك. اي نعم. هل كان فيه تأمين سابق؟ هل في عقد بينك وبينهم؟ خلاص حكمكم إذن يرفع للمحكمة. اي نعم. اذا كان فيه نظام الله اعلم. على كل حال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة في الروضة والسلام على قبر الرسول. ربما تقول السلام على الرسول، ايش الجهالة هذا؟ السلام على قبر الرسول، قل السلام على الرسول، جفا أنا أدري. اللهم صل وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة مرة واحدة. نعم يكفي السلام، يكفي زيارة القبر مرة واحدة، أما السلام فلا يكفي في سلم وصلي عليه في كل صلاة من لم يصلي عليه فلا صلاة له. شوف كيف الفرق بين، لكن زيارة القبر مرة واحدة، وأنت أيضا لا يمكنك أن تزور القبر، القبر محجوب، القبر محجوب، لكن تفعل ما تستطيع وتقف في الواجهة وتسلم عليه. أين عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز وعليكم السلام ورحمة الله أورك. هل يجوز المرأة تحج بدون محرم؟ لا يجب عليها الحج بدون محرم. شوف أنا ما قلت لا يجوز وما لا يجب عليها الحج بدون محرم، لكن لو عصت وحجت بدون محرم أجزأها الحج، جاز لها الحج. ها؟ في أي سن، حتى لو كانت عجوز كبيرة. أي نعم، إذا ما لها محرم لا يجب عليها الحج، لكن لو حجت قلنا الحج يجوز. أي نعم، وهي آثمة في عدم استصحاب المحرم. أي نعم، يعني بعض العلماء قال إذا كانت مع رفقة مأمونة وعمرها لا يتجاوز 50 مشكلة. على كل حال إذا كانت مع صحبة مأمونة بعض العلماء جوز ذلك، والأحوط أن لا تحج امرأة إلا مع ذي محرم. كثرت علي الأسئلة يا أخي. شركة إيش هذا؟ من أنا أعمل في شركة جوفية؟ أو هل يجوز لي أن أكل وأشرب من الموجود؟ وين صاحب السؤال؟ صاحب السؤال يبين قسم الجوفية، شركة قسم الجوفية، من هو صاحب السؤال؟ ها؟ رأينا بعض المسلمين اليوم قبل صلاة الفجر يسارعون للشرب أثناء الأذان، فهل هذا يصح؟ ما يصح، ما يصح. بعد الأذان لا يجوز الشرب، بعد أذان الفجر الأخير لا يجوز الشرب. هؤلاء الذين يسارعون للشرب قبل إقامة الصلاة عليهم القضاء ولا يجوز لهم. هل تجوز العمرة عن المتوفى أو حي قد أوصاك القيام بها؟ نعم تجوز العمرة، لكن بسفرة، يعني ما تخرج من مكة إلى التنعيم لتعتمر عنهم. أنا من الجزائر، عملي سائق في مؤسسة وطنية. السؤال هل يجوز لي أن أسوق بعائلة المدير العام للمؤسسة وأنا شاب غير متزوج والعائلة كلها بنات متبرجات؟ الله، وقعت نفسك في الفتنة، 20 سنة إلا زوجته متحجبة، وأحيانا نكون وحدنا في السيارة. لا، ما يجوز لك يا أخي، ابحث عمل آخر، ابحث عملا آخر. هذه الصورة التي وصفتها أنت تعرف حكمها، وأشكرك على هذا الوصف، لأنك تصف هذا الوصف وأنت متألم من الوضع، تريد كلمة واحدة. لا يجوز لك، أي نعم، لا يجوز لك أن تعمل. ربما كانت السيارة صغيرة ويحصل خلوة، تغلق الزجاج ويحصل خلوة، وكما ذكرت ما يكون في السيارة إلا أنتم وحدكم، والله المستعان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.